إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق: حيث قال المولى جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. بينا أن هذا الخطاب وهذا النداء في صورته ظاهرة موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أيضا أن هناك أنواع من الخطاب، فأحيانا يكون الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكون مخصوصا به، وإنما يكون لأمته، وإنما يخاطبه الله تبارك وتعالى تشريفا له صلى الله عليه وسلم وتكريما له. وأحيانا يكون الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمراد به وحده عليه الصلاة والسلام دون أمته، وهذه في الأمور التي عرفت بالخصائص التي اختص الله بها تعالى نبيه دون سائر المكلفين أو دون أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بأشياء. وأمته جميعا المكلفون منهم لا يعنيهم ذلك الخطاب، لأن الله عز وجل أباح له بعض الأمور لم يبيحها لغيره، ونهاه عن أمور لم ينهى غيره عنها. فكان صلى الله عليه وسلم مثلا يقبل الهدية لكن لا يقبل الصدقة، لا يقبل الصدقة مع أنه كان فقيرا صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أباح له أن يتزوج أكثر من 4 نساء وغيره لا يحل له ذلك، وهذا أمر معروف. وقد ألف من العلماء بعض الكتب المؤلفات تحت هذا العنوان: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وللإمام السيوطي كتاب معروف يسمى الخصائص الكبرى، يقع في مجلدين. وهناك أيضا ذكرنا أن هناك نوع من الخطاب يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به هو وأمته، يراد به هو وأمته صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الآية التي بين أيدينا. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. والدليل على أن الأمة مراد بهذا النداء ومعنية بهذا الأمر أن الله عز وجل قال: إذا طلقتم النساء بصيغة الجمع، مع أنه قال: يا أيها النبي. فلو كان الأمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم وحده لقال: يا أيها النبي إذا طلقت النساء. إذا هذا يدل على أن الخطاب هو له ولأمته صلوات الله وسلامه عليه، والمراد بالأمة هنا من يعنيهم هذا الأمر، أمر الطلاق. وبينا أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد بين الأحكام هذه الأحكام للناس رحمة بهم، ولأن هذه الأحكام فيها مصلحتهم، مصلحتهم العاجلة والآجلة، لأن هذا تشريع، والتشريع من الله تبارك وتعالى كله حكمة وكله عدل وكله رحمة وكله مصلحة، كما قال ابن القيم عن شريعة الإسلام: هذه الشريعة حكمة كلها. ولهذا ترى أحيانا بعض الأحكام الشرعية سواء كان فيها أوامر أو كان فيها نواهي لا تظهر لك الحكمة من امتثالها أو الابتعاد عنها، لكن الذي في قلب المؤمن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم أن يعتقد أن وراء هذه الأحكام أو وراء هذا التشريع حكمة عظيمة فيها مصلحة الإنسان العاجلة والآجلة. ولهذا سواء علمنا بتلك الحكمة أو لم نعلمها، بدليل أنه أحيانا كان في الزمن الماضي لم تظهر مثلا بعض الحكم للناس، العلماء منهم طبعا، فيقولون لا تظهر لنا الحكمة من هذا الأمر أو من هذا النهي، لكن ربما بعد سنوات أو بعد قرون قد يكتشف مثلا العلم الحديث أمرا ما، مثلا يبين بأن تعاطي ذلك الشيء أو أكل ذلك الشيء تنتج عنه مضرة عظيمة قد تفسد صحة الإنسان وتعرضه للمخاطر، ويكون هذا على سبيل اليقين والجزم عنده، وأنت ترى بعد ذلك إذا رجعت مثلا إلى كتاب الله أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترى بأن الله تبارك وتعالى قد حرم عن المؤمنين تعاطي ذلك الشيء، فتظهر لنا حكمة أخذناها مما اكتشفه الناس واكتشفه العلماء. إذن كل ما أمر به الله عز وجل، كل ما نهى الله عز وجل عنه إلا وفيه حكمة بالوحكم، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، وهي أيضا في تشريع الله عز وجل رحمة، لأن الله تبارك وتعالى رفع الحرج عن الناس، والله تعالى قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله عز وجل رحيم بعباده. تقرأ آيات القرآن دائما تجد أن الله سبحانه وتعالى يكرر لفظ الرحمة، اسم الرحمن، اسم الرحيم، صفة الرحمة، وأنه أرحم بخلقه من رحمة الوالد أو الوالدة بولدها، فهذه شريعة الرحمة، وهي أيضا عدل ليس فيها جور وليس فيها ظلم. إذا أعطى الله سبحانه وتعالى مثلا في مسألة الطلاق أو في مسألة النكاح الحق للرجل وأعطى له القوامة، هذا لا ينبغي أن يفهم كما يريد أن يفهمه بعض الناس أن فيه اعتداء على حق المرأة أو عدم الاكتراف بها أو فيه هضما لبعض حقها أو احتقارا وازدراء لها. الله سبحانه وتعالى أعطاها أشياء ومنعها من أشياء، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بخلقه، فلهذا قامت هذه الشريعة على العدل، وقامت أيضا على المصلحة، مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة. ولهذا كانوا يقولون قديما: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، وبعضهم يقول لا، بل حيثما كان شرع الله فثم المصلحة، يعني أنت لا تفعل على المصلحة، لأن الإنسان قد يقدر ويخطئ، يخطئ في التقدير ويخطئ في التدبير، ولهذا يذهب إلى شرع الله عز وجل يسأل. فإن قيل له الواجب أن تفعل كذا أو الواجب أن تترك هذا وهذا وشاء الله عز وجل، فاعلم أن في ذلك مصلحة لك، اعلم أن في ذلك مصلحة لك، سواء أدركتها في الحين أو لم تدركها، وربما تدركها في الآن. كذلك مسألة الطلاق، ولهذا انظروا هذه الأحكام العظيمة التي بيّنها الله عز وجل في هذه السورة العظيمة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وشرحنا هذه الآية أو هذه اللفظة من الآية، فطلقوهن لعدتهن، هذا أمر من الله عز وجل للأزواج، لأن الذي يملك الطلاق الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، فهو الذي يطلق. المرأة لم يعطي لها الشارع حق الطلاق، وإنما أعطى لها حق آخر، أعطى لها الخلع، وهي أن تخترع من زوجها، لأن هي لا تملك الطلاق، لا تقول لزوجها طلقتك أو فارقتك، وإنما تخترع منه، تخترع منه في طبيعة الحال إذا رأت أن في بقائها معه إضرارا بها، إذا رأت أن البقاء مع زوجها فيه نوع من الإضرار وفيه نوع من لحوق الأذى بها أو منعها من بعض الحقوق التي قد لا تصبر عليها، فهنا يجوز لها أن تخترع. لكن أن تطلب الطلاق وأن تطلب الفراق من زوجها وتخترع من زوجها دون أي سبب، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة: لن تجد رائحة الجنة أبدا، لأن أي امرأة طلبت أو سألت زوجها الفراق دون ما يوجد ما يدعو إلى ذلك فهذه لن تجد رائحة الجنة أبدا. لكن إذا لحق بها الضرر فإنها ترفع الشكوى وترفع قضيتها إلى القاضي، فينظر في أمرها وفيما ادعته، فإن رأى بأن المرأة قد لحق بها الضرر ولا يمكن أن تبقى مع هذا الزوج وأن تعاشره وأن تصاحبه ما تبقى لها من حياتها، فتكون على الشرط ترد له المهر، ترد له ما أعطاها مهرا لما تزوج بها، ثم بعد ذلك تخترع، ثم بعد ذلك تخترع منها. هذا هو الحق الذي أعطي للزوج. أما الرجل فأعطى الله عز وجل له حق الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طلقوهن لعدتهن أي مستقبلات، مستقبلات لعدتهن. وهذا فيه إرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الحكم الشرعي من الحكم السني، بيان لنوع الطلاق السني وليس الطلاق البدعي. فطلقوهن لعدتهن، ذكرنا أن العدة معناها الحساب والإحصاء، وفي الشرع عرفها العلماء والفقهاء بأنها المدة التي تتربص فيها المرأة بعد طلاقها من زوجها، إما لبراءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. فهذه المدة المرأة تعتد، يعني تبقى مدة في بيتها، والعدة تكون إما من طلاق وإما من وفاة. إذا طلقها زوجها فلها عدة، وإذا مات عنها زوجها فلها عدة. إذا مات عنها زوجها فعدتها ظاهرة، بينها الله عز وجل في سورة البقرة وليس في هذه السورة. يعني المرأة التي يتوفى عنها زوجها تتربص وتقضي عدتها وهي أربعة أشهر وعشرة. أربعة أشهر وعشرة يعني بالحساب الهجري تمكث تقريبا 130 يوم. في هذه المدة تمكث في بيتها لا تتزين ولا تتطيب ولا تخرج إلا لحاجة، ولا يجوز أن تخطب فضلا على أن تنكح، وهذا وفاء بحق زوجها. وتمكث في البيت الذي توفى عنها زوجها وهي فيه. وأما المطلقة، المرأة المطلقة، فهذه لها عدة، لها عدة، لكن النساء يختلفن من حيث الحالة التي يكونون عليها أو يكون عليها. فالمرأة إذا كانت تحيض أي من ذوات الأقراء، والأقراء أو القروق جمع قرء، هذا اختلف أهل العلم في بيان معناه، منهم من قال بأن القرء هو الحيض، ومنهم من قال أنه هو الطهر. والذي عليه أكثر العلماء أن القرء هو الحيض. فالمرأة التي تحيض هذه عدتها معروفة، قد بينها أيضا الله عز وجل في سورة البقرة، وقد قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يعني إذا طلق الرجل زوجته طلاقا سنيا، والطلاق السني بينا معناه هو أن يطلقها وهي ليست في حالة حيض، أي لا تكون حائضة، وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، بمعنى أنه إذا أراد أن يطلق زوجته فإذا حاضت ثم طهرت من الحيض له هنا أن يطلقها، لكن إذا جامعها بعد طهرها من الحيض فلا يمكن أن يطلقها بعد ذلك، لأن هذا الطلاق يعد طلاقا بدعيا. لماذا؟ لأنه طلقها في طهر جمعها فيه. الحكمة في ذلك، لماذا نهى عن الله عز وجل؟ لأنه مثلا لو طلقها في حالة الحيض هذا به إضرار بها، لأنها قد تطول عليها العدة، لأن لها عدة بعد ذلك تقضيها، ثم لها أن تنتظر متى ينقطع حيضها. فمثلا إذا طلقها وهي في اليوم الأول من حيضتها وكانت عندها حيضة تطول ربما تصل إلى 7 أو 10 أيام، فهذا هذه المدة الطويلة فيها ضرر بين يلحق المرأة. وأما إذا طلقها وهي في حالة طهر جامعها فيه هذا أيضا يعد طلاق بدعي. لماذا؟ لأنه لو طلقها في تلك الحال لا تدري هل حملت منه أم لم تحمل، لا تعرف هل حملت منه أم لم تحمل. ثم أيضا هذا فيه حفظ لحق الزوج الذي يتزوجها. فمثلا نقول هذه المرأة قد طلقت وهي قد حملت من زوجها الذي طلقها، ثم هي تتزوج بعد 3 أشهر مثلا ويدخل بها الرجل الثاني، إذن حفاظا حتى على المرأة وعلى حق الزوج الثاني حتى لا تختلط المياه، بين الله سبحانه وتعالى أن الطلاق يكون فيه الإنسان مستقبل للعدة، فطلقهن لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن. فهذا هو الطلاق السني، أن يطلقها في ظهر لم يجمعها. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: ومن هذه الآية أخذ العلماء تقسيمات الطلاق، وأن من الطلاق ما هو سني، ومنه ما هو بدعي، ومنه ما هو يعني مباح، لا سني ولا بدعي. أما الطلاق السني فهو ظاهر أن يطلقها طلقة واحدة، أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها، وهذا معناه أن الرجل لو طلق امرأته ثلاثا كان آثما، لأن هذا طلق من طلق البدعي، سواء قال لها أنت طالق ثلاث أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وهنا أيضا اختلف أهل العلم هل هذه الطلاق يعني هذه المخضة التي تكون بثلاث ينعقد بها الطلاق أو لا، هذه مسألة أخرى لا يمكن أن نتعرض لها الآن لأنها غير متعلقة بالآية. فمن العلماء ومعروف قول الجمهور في ذلك أن الطلاق يقع، وبعض المحققين من الفقهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يقولان بأن الطلاق هنا يقع مرة واحدة، لكن هذا يعد من الطلاق البدعي، أي لا يجوز للإنسان أن يطلق الزوجة ثلاثة، يطلقها تطليقة واحدة في طهر للجميع، هذا هو الطلاق السني. والطلاق البدعي إما أن يطلقها في حيض يعني في حالة الحيض، وإما أن يطلقها في طهر جامعة، هذا أيضا يسمى طلاقا بدعيا. والذي يبين هذا حديث عبد الله بن عمر أنه طلق زوجته وهي في حالة حيض، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبيه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع لابنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر، حتى تطهر يعني من حيضتها لأنه طلقها في حيضها، حتى تطهر يعني حتى ينقطع حيضها وتطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدله أن يمسكها أمسكها، وإن بدله أن يفارقها فليفارقها. فهذا هو الطلاق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث جاءت روايتان، هنا في حديث عبد الله بن عمر، وهذه الرواية مخرجة في الصحيحين، المرأة لما كانت حائض زوجة عبد الله بن عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فليراجعها يعني ترجع إلى بيتها وهي في حال حيض حتى تطهر، إذا طهرت تبقى عندها حتى تأتيها الحيضة الأخرى، يعني حتى تأتيها الحيضة الأخرى تقريبا شهر، وإذا جاءتها الحيضة الثانية غير التي طلقها في الأولى تنتظر أيضا حتى تطهر منها، إذا طهرت من هذه الثانية فحينئذ يمكن للزوج أن يطلقها ويمكن له أن يمسكها أي يتركها عندها. وجاءت بعض الروايات تبين بأن الطلاق يقع بعد انقطاع الحيض، يعني في الطهر الأول، يعني بمجرد يعني هو طلق ويحيض يراجعها، ثم إذا انقطع حيضها وطهرت له أن يطلقها. وهذا في الحقيقة ليس طلاق بدعي لأنه طلاق سني، طلقها في طهر لم يجامعها فيه، لكن الأولى العمل بالرواية الأخرى لأنها مخرجة في الصحيحين وفيها زيادة عمل، كما يقول العلامة صديق حسن خان في الروضة النبية. فهذا هو الطلاق السني الذي عند العلماء. وهناك طلاق لا سني ولا بدعي، وهو طلاق الحامل، المرأة الحامل يجوز طلاقها في أي وقت إذا استبان حملها، فهذه يطلق الإنسان يعني لا ينتظر حتى تضع الحمل، لأنه إذا طلقها في أي وقت فعدتها هي أن تضع الحمل، ولهذا يختلف الحوامل في مدة العدة، لأن التوقيت يبدأ من وقت التلفظ بالطلاق. فلو مثلا حملت واستبان حملها مثلا في الشهر الأول ويطلقها زوجها تمكث تقريبا 8 أشهر، تكون العدة هنا مدتها طويلة. لكن لو مثلا بقي لها يوم أو يومين من وضع الحمل وطلقها زوجها، تبين منه عدتها يوم أو يومين. بمجرد أن تضع الحمل، سواء وضعت الحمل كاملا أو وضعته ناقصا، وسواء يعني سقط منها الحمل، سواء نفخ في جنين الروح أم لم ينفخ، المهم أنها إذا وضعت و يعني طهرت بعد ذلك وبرئ رحمها، فتكون هذه المدة التي قضتها هي مدة العدة. كذلك المرأة اليائسة من الحيض، وهذه ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر حكمها في هذه الصورة، واللائي يائسن من المحيض. وكذلك صغيرات السن، المرأة الصغيرة التي لم تحض بعد، هذه أيضا لها عدة، هذه تطلق في أي وقت. لماذا؟ لأنها ما عندها شيء ترجع إليه. المرأة الصغيرة أو المرأة اليائسة من الحيض التي كبر سنها بلغت 50 أو 60، اختلف العلماء في المرأة اليائسة متى ينقطع حيضها، منهم من قال في 50 سنة، ومنهم من قال في 60 سنة، ومنهم من قال لا حد لها في ذلك، وإنما يعرف الإياس من أقربائها. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول أن هذا يختلف باختلاف النساء، فمن المرأة من ينقطع حيضها في 50، وبعضها من ينقطع في 40، فهي وهذا هو القول المعروف، لأنه يرجع إلى حالة المرأة في بقاء الحيض معها أو في ذهابه. فكون ولاة الأحمال واللائي يئسن من المحيض والصغيرات اللائي لم يحضن، الحامل عدتها ظاهرة، هي وضع المدة هي وضع الحمل. وأما اليائس من المحيض واللائي يئسن من المحيض والصغيرات، هؤلاء ذكر الله سبحانه وتعالى عدتهم وهي 3 أشهر. إذن عندنا في النساء المطلقات إذا كانت من ذوات الحيض فهذه عندها 3 قرون، هذه مدة العدة. إذا كانت صغيرة أو يائسة من الحيض هذه عندها 3 أشهر، وإذا كانت حاملا فهذه عدتها ومدة عدتها هي وضع الحمل. ولهذا قال تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني إذا أراد المسلم أن يطلق فلينظر إلى هذه المرأة إلى أي حالة تنتمي وإلى أي صنف يمكن أن توضع. إذا كانت حاملة كيف يكون طلاقها وكيف تكون عدتها، إذا كانت يائسة من المحيض كيف يكون طلاقها وكيف تكون عدتها، إذا كانت صغيرة يعني تزوجها وهي صغيرة لم تحض بعد، هذا غير موجود يعني لكن قد يوجد في بعض البلاد، هذه أيضا لها وقتها وطريقة طلاقها وعدتها. وإذا كانت من ذوات الحيض وهذا هو الغالب فهذه تمكث 3 قرون لقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون. المهم في هذه الآية أن الله عز وجل أمر المؤمنين بأن يطلقوا النساء لعدتهن، ثم قال تعالى وأحصوا العدة. أحصوا العدة اختلف أهل التفسير، بل المطالب بإحصاء هذه العدة وبحسابها. بعضهم قال هذا أمر للأزواج، وبعضهم قال هو للأولياء، والصحيح في هذا أنه أمر للجميع أي للزوجين، للرجل أن يحصي العدة وللمرأة أن تحصي العدة أيضا. وهذا أول، لأن الرجل أحيانا أنا

Thank you.